بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الوضوء، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. وإحسان الوضوء نوعان: إحسان واجب وهو غسل الأعضاء الأربعة، وإحسان مستحب وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية والإقبال والإدبار وتخليل الأصابع وغير ذلك من السنن. خرجت خطايا حتى تخرج من تحت أظفاره، يعني أن هذا الوضوء الذي أحسن فاعله فعله يكون سبباً لتكفير السيئات والخطايا. وأما الحديث الثاني، حديث عثمان أيضاً رضي الله عنه، فهو قد اختصره المؤلف، وأصله أن عثمان دعا مولاه حمران، دعاه أن يحضر له ماءً ليتوضأ به، فغسل كفيه ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه إلى بقية الأعضاء، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفي آخره أيضا أن من توضأ مثل هذا الوضوء أو نحو هذا الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الحديث: من توضأ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وكان ممشاه وصلاته نافلة. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضاً أن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وذلك لأن التعليم بالفعل أدق في الفهم، وثانياً أنه لا ينسى، بخلاف التعليم القولي فقد يتصور الشيء على غير وجهه وقد ينساه. ومنها أيضاً جواز فعل العبادة لقصد التعليم، ومن فعل عبادة لقصد التعليم فإن ذلك لا ينقص من أجره، بل يثاب على العبادة وعلى التعليم. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومنها أيضاً فضيلة الوضوء، وأنه ينبغي الإنسان أن يحرص على إحسانه وإتقانه، وذلك بمعرفة أركانه وواجباته وسننه. ومنها أيضاً فضيلة صلاة ركعتين عقب الوضوء، وهاتان الركعتان وهما سنة الوضوء تصلى في أي وقت من الأوقات لأن لها سبباً، فلو توضأ بعد العصر أو بعد الفجر شرع له أن يصلي ركعتين. ولهذا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لبلال: لقد سمعت دفن عليك في الجنة، أخبره بأرجى عمل عمله، وهو أنه ما توضأ وضوءاً إلا صلى ركعتين. وهذا يدل على استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء، وأنهما تصليان في أي وقت من الأوقات. ومنها أيضاً مشروعية إسناد ما تعلمه الإنسان من علم إلى أصله ومن أخذه منه، لأن عثمان رضي الله عنه قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.